آمين. واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محمد الوالي. أراد الله سبحانه وتعالى أن نختم كتاب الطب من الزادي، من زاد المعاد، بدرس يتعلق بطب النفوس، النفس البشرية، لأن الإنسان في هذه الحياة لا يعني مسيرته تتحدد بأشياء معينة، كما يقولون له محددات تحدد مسيرته في الحياة، نفسه التي بين جنبيه وعقله والبيئة التي يحيا فيها. والنفس بطبيعتها ميالة ولها رغائبها وشهواتها، وميول النفس ورغبات النفس وشهوات النفس في الشرع تسمى الهوى، الهوى وما تهواه الأنفس بحكم الغريزة وبالطبيعة من شهوات الطعام والشراب والنساء وحب الظهور وحب التعالي والأنانية وحب الترأس، كلها أمور ميول نفسية موجودة في كل البشر. فلو ترك العنان للنفس البشرية تتحول المجتمعات البشرية إلى غابات زي الحيوانات بالظبط، لكن ربنا أودع العقل للإنسان عشان يحكم تصرفاته، فالعقل يحكم على النفس ويحدد أيضا مسيرة الإنسان فيما فيه مصلحة، فيمشي في طريق تحقيقه أو فيما فيه مضرة أو مفسدة فيجتنبها بمقتضى العقل وحكم العقل. وأكدنا في أكثر من مرة أن العقل وحده لا يكفي لإحكام مسيرة الإنسان، لأن العقل قد يحكم لي أن أنا لي مصلحة في شأن، لكن هذه المصلحة قد تتعارض مع مصلحة الغير، قد تتعارض مع مصلحة المجتمع عامة، فإذا يحتاج الأمر إلى ما يقنن علاقة الإنسان مع المجتمع، وده دور الشرع وشرائع السماء. يبقى الإنسان له رغائب، إذا يأكل يشرب يسكن يتجوز يخلف يعمل يزرع يجني، عايز يقضي مصالح كثيرة، وعشان يقضي هذه المصالح يعني لابد من عقل يعني يحسب له الحسابات أين المكسب وأين الخسارة. لكن العقل قد يكون إن أنا يقول لي اكسب على حساب غيرك، أو احسب ولو تكسب أنت ولو يخسر غيرك، فهنا يتقدم يعني يتقدم الشرع ليؤدي أو ليعلن رأيه، يعلن رأيه بمعنى يقول هذا يصلح أو لا يصلح، ويقول لك لابد أن تتوافق مصالح الفرد مع مصالح المجتمع، ما ينفعش واحد يبني غيره على الناس أو يبني أمجاده على حطام غيره أو على حساب غير، يبقى لابد من قانون يحكم علاقة المجتمعات، هو ده الشرع. ولذلك تجد في القرآن آيات تربط ما بين الهوى والهدى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى الناس اللي هي لم تستجب للهدى لنداء السماء ولم تنتفع ولم تنصت، هؤلاء منساقون خلف أهوائهم. والهوى العقل له غذاؤه والهوى له غذاؤه والشرع له أبوابه ورافده، بمعنى الهوى يغذيه الشهوات اللي في النفس ورغائب النفس وتزيين الأشياء التي ترغبها النفس، ودي من حكمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان محتاج للمال فربنا زين له المال، محتاج للزواج زين له النساء، محتاج البشرية تحتاج إلى تناسب فيزين الأولاد في أعين الآباء والأمهات عشان تستمر الحياة. فدي مغذيات الهوى، مغذيات الهوى اللي هو التزيين لشهوات الدنيا والتزيين لأمور الدنيا التي ترغبها النفس البشرية. يعني الإنسان يرغب في أشياء وربنا زينها لي. والهوى أيضا يغذيه تزيين الشيطان، الشيطان يزين الشيء بحيث يخلي الإنسان ينساق مع الدنيا وينسى العلم وينسى الآخرة وينسى إيه؟ الأمور الأهم. فالشيطان يتدخل ليغذي الهوى وينميه ويغذيه ويخليها تلعلع الدنيا وتشعشع ما شاء الله، خليه ينسى كل حاجة والعياذ بالله. ومن مغذيات الهوى اللي هي شهوات النفس ورغائب النفس الحرام أو الشبهات، يبدأ بشبهة وبعدين تتزين تحلالي يخش في الحرام فتزداد تزدهر له الدنيا فينهمك فيها وينكب عليها. والعقل له مغذياته، العقل له مغذياته، العقل يغذيه العلم ومجالس العلم ومدارسة سيرة الصالحين، ومنها وأهم مجالس العلم مجالس القرآن وتدبر القرآن وقراءة القرآن، هذا يغذي العقل، يغذي العقل بالعلم النافع، ويغذي العقل بالخبرة، بخبرة الأولين والآخرين من خلال القرآن، من خلال الدراسة، من خلال العلم يتغذى العقل بحيث يحكم على الأشياء الحكم الصحيح. ولكن زي ما قلنا قد تجد إنسان ذكي جدا وعنده خبرة في حاجات كثيرة جدا لكن يستخدم هذا الذكاء في الشر والعياذ بالله. ومعظم النصابين ومعظم اللصوص ومعظم الفجرة والعهرة أذكياء، لأن ما فيش واحد يقدر يغلب بلد في النصب إلا إذا كان ذكي، أو يغلب حتى شريكه في الشغل، يعني اثنين شركاء في مصلحة واحدة الأذكى هو اللي بيسطو على الثاني. فإن كان فاجرا يستخدم ذكائه للاستيلاء على الأموال والأرض والمساحات والزراعات وأي حاجة. فالعلم النافع، العلم النافع والشرائع بقى اللي هي المورد الثالث والمحدد الثالث لسلوك البشر شرائع السماء. وشرائع السماء تقنن للنفس وللعقل وللفرد وللمجتمع، فتحدد العلاقات بين الإنسان وما حوله من البيئات أو المجتمعات الأفراد. يعني الشرع هو المأمون الأوحد، الجهة الوحيدة المأمونة على واحد يشوف كرسي لعمك محمد، الجهة المأمونة الوحيدة أو الاتجاه المأمون الوحيد لحياة مستقرة آمنة للفرد والمجتمع هو الشرع. وطبيعي الشرع لابد أن يكون مأمونا لأن المشرع الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه ليس له مصلحة، ويستوي عنده البشر والفرد والمجتمع يستوي جميعا عنده، وهو الذي يعلم العلم الواسع، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد. الكلام ده مش ما يستمعش بس، الكلام ده لازم يستمع وتركز وترتب ويترص واحدة بعد واحدة كده. الشرع هو الجهة المأمونة الوحيدة لأن المشرع علمه واسع ورحمته واسعة، وهو الذي خلق سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو أعلم بخلقه، وهو الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. ولذلك حين يشرع تشريعا كافيا شافيا وافيا. أما البشر حين يشرع على قد عقله، على قد معلوماته، على قد الواقع اللي يعيش فيه. أما الحكيم العليم يشرع بما يتسع للزمان والمكان ولجميع الاتجاهات والأشخاص والأحوال التي تقل فيها البشرية. إذن الشرع مأمون على مصالح البشر، ولذلك هو الهدى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعشان كده جاءت الآية وقالت أم للإنسان ما تمنى، مش كل حاجة تطلبها أنت تلقاها، لأن الحكيم واسع العلم واسع الحكمة واسع الرحمة، يعلم ما فيه مصلحتك أكثر منك سبحانه وتعالى جل شأنه، ويراعي مصلحتك زي ما يراعي مصلحة اللي عاش في كندا ولا في زامبيا ولا في النيجر ولا في أي حتة، ممن ظلم وممن حرم وممن. الله يعلم مصالح الجميع، فحين يشرع الكل، لأنه يعلم الجميع ويعلم جميع البشر وجميع المخلوقات وجميع الأحوال الماضي والحاضر والمستقبل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلذلك قالوا إن من أكبر الآفات التي تعرض الإنسان للضرر هو الهوى. هو لما تكلمنا عن آفات الطعام ولا مخاطر الطعام ومخاطر الشهوة والنساء والكلام والجماع، ما هو ده بيقول لك معناها حكم العقل والشرع في نفسك، ما تخليش الشهوة تتحكم فيك، مجرد انك عاوز تاكل، عاوز تشرب، عاوز تعيش، عاوز تكبر، عاوز تكبر الجرن، ما عرفش تعمل ايه، تكثر من المال، هذا في حد ذاته لا ينبغي ان يكون محدد لمسيرتك في هذه الحياة. فإذا كان نهى ربنا على الإسراف في الطعام والشراب وعن الإسراف في أي شيء من شهوات الدنيا، فهذا هو ده تشريع السماء. والنفس بطبيعتها كما قال صاحبنا في أكثر من موضع، النفس جهولة ظلومة حرونة. النفس جهولة فتحتاج إلى العلم حتى تحكم مسيرتها، والنفس ظلومة فتحتاج إلى من يجمح يعني يكبح جماحها من الظلم، يظلم نفسه يعني، ممكن يظلم نفسه يظلم غيره. والنفس حارون تحتاج إلى عزيمة وإلى قوة وإلى عمل صالح يحدد مسيرتها في الحياة لكي تكون نفسا سوية إيجابية نفاعة. إذن الهوى هو ميل النفس إلى ما تستلزه بمقتضى الطبع لا بمقتضى الشرع. هذا الهوى اللي هو عشان نقول يعني جاي يعتبر آفة، لو الإنسان يميل مع هواه في شهواته وأطعامه وشرابه والتحكم والترأس والكلام ده، هيضر يترتب عليه أضرار كثيرة لنفسه ولغيره. فإن كانت النفس ظلوم، وكان يعني سبحان الله إنه لما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وشاقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يظلم نفسه ويظلم غيره وربما يظلم الشرع نفسه. هنا يعني حين يتهم حكم معين من أحكام الشريعة أنه ده مش مناسب، يبقى في أنه يتهم الإيه؟ يتهم الله في علمه وفي حكمته والعياذ بالله. جهولا يحتاج إلى ما يوجهه ويعلمه، والنفس حرون تحتاج إلى عزيمة وإلى تحريك. فقالوا أولا الهوى يدلك على الهوى، الإنسان يفضل الدنيا على الآخرة، يفضل الشهوات العاجلة على الأجر الآجل. يعني هو أمام الشهوة عاجلة هينتفع بشيء معين بمبلغ ما من المال معين عايز ياخده، وبعدين إيه هو يعني ترى يحل أو لا يحل، غلط ولا صح، أقول لك خدها وتفرج ذلك. تفرج معناها إيه؟ معناها ناس الآخرة ومش مهم الآخرة، بيفكرش في الآخرة دلوقتي، مش عايز يفكر في العاقبة. فيعني عدم التفكير في عاقبة الأمر دليل على تحكم الإيه؟ الهوى. تحكم الهوى، خدها دلوقتي وبعدين تفرج، يعني خذ انت اللي قدامك، خذ ما اتاك واترك ما فاتك، ومشيها قاعده. لكن هو عاوز ينهب يستغل الفرصه، ما يفكرش في عقبه هذه الفرصه. وسياتي في وصايا سيدنا عمر رضي الله عنه يعني رب شهوه ساعه اورثت حزنا طويلا، يستمتع لحظه كده وبعدين يموت، والاستمتاع ده كان مش في الحلال او لا يحل له، على الاقل مش حلال صافي، متعلق به حقوق آخرين فيحاسب عليه، يبقى يحزن عليه حزنا طويلا حيث لا ينفع الحزن يعني. فقال لك أولا إذا يعني فضل العاجلة على الآجلة ده دليل تحكم الهوى. ثانيا الإنسان الذي يميل إلى الدنيا يصده ذلك عن سبل الآخرة، وأولها العلم، يعني تعلقه بالدنيا والشهوات يصده عن سبيل العلم. ولذلك سبحان الله والله لو استمعت لأفضل من اللي بتعمل يا دكتور، يعني معها 24 ساعة للقرآن، معها 7 أيام تقرأ فيهم القرآن، وهذه لحظة أحوج ما تكون أن تفهم معنى إيه قرآن. لكن هو ده الهوى، الهوى هي سمع صوتها مبسوطة كده مستريحة وغيرة مش مهم بتسمع حاجة تانية، هذا من مال الهوى. فقال لك من أهم المشاكل ترتب على الهوى صد عن العلم، وده المادة اللي احنا بدأنا فيه يعني قبل نسمع الظن بتاعت القارئ دي، الصد عن طريق العلم، وحتى لو سمع علم لا ينتفع والعياذ بالله. ولذلك الإنسان اللي أنت لما تلقى إنسان يمتنع عن مجالس العلم تخشى عليه، ولازم تدرك أنه معرض للفتنة ويحتاج إلى من ينقذه مما هو فيه. هو ليه لما تكلمت سورة التوبة منهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. قال لك كان مواظب على الجماعة 5 مرات في اليوم والليلة على مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنى المال فأعطاه الله المال، بعد ما كان يحضر 5 أوقات بقوا 4 أوقات، بعد شبه 3 بقوا 2 بقوا وقت 1 بقيت الجمعة، بس ترك الجمعة. ولذلك هو في آية تقول منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء. اتباع الهوى بيخلي القلب يقسو ولا يستشعر لذة العلم ولا لذة العمل الصالح، فيصد عن العلم وعن العمل الصالح. فإذا صد عن العلم وعن العمل الصالح يزداد الطبع على قلبه والعياذ بالله. إذا انطبع على قلبه قد يدخل في دائرة إنفاق، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. أيضا قد يعني طبع على القلب يترتب عليه مرض القلب أو فساد القلب والعياذ بالله. ما دام طبع عليه ما أصبح ما لا يتدبر لا يفهم لا يستقبل العلم الاستقبال الصحيح، يبقى في هذه الحالة ما دام ما فيش علم ما فيش عمل صالح الإيمان يخفت في القلب، يضعف الإيمان في القلب، لأن الإيمان يغذيه العلم النافع والعمل الصالح، الإيمان يغذيه العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك قالوا أن الإيمان يقوى بالإسلام، بمعنى أركان الإيمان اللي هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين، هذه الأركان تقوى بالصلاة والزكاة والحج والصوم. ربنا شرع العبادات عشان إيه؟ يغذي القلب، يغذي القلب. لما تصلي كل ما تزداد في الصلاة في العبادات في الطاعات في النوافل كلما يعمر القلب بالإيمان يزداد الإيمان ويتمكن في القلب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان فاقتنعتم به، أصبحت قلوبكم مقتنعة بأركان الإيمان، زينه في قلوبكم فتمسكتم به وازددتم من العمل الصالح. ودي منا من الله سبحانه وتعالى مع الحرص والإيه والعزم أيضا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم وشرف وكرم في حديث صححه الألباني وغيره عند الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. أخشى عليكم أن تفتنوا بهذه الأشياء، يعني شهوات الغي بالغي معناها ايه؟ ضد الهدى، ضياع والعياذ بالله، وضد الرشد. قد تبين الرشد من الغي. فبعد ما تبين الرشد ورافد الايمان واركان الايمان واركان الاسلام والاعمال التي ينجو بها الانسان، اذا اتبع هذه الاشياء يميل الى الغي، وعكس الرشاد. يعني اذا تكامل الدين وتكامل الاسلام يبقى ايه؟ تبين الرشد من الغي. الغي هو الضياع والضلال والتيه والانحراف والطريق الخاطئ والعياذ بالله. اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى، اللي هي ما يميل اليه الانسان من الشهوات اذا تحكمت في الانسان والعياذ بالله، فتجده لا يقبل الحق ولا الهدى. ولذلك القلب اللي يكون مشغول بهوى معين مهما تحاول تقنعه بالحق مش ممكن، ويبقى متعصب لحاجه معينه استحسنها فهويها، او يعني واحد غزاه بها فاعتقد ان هذا الحق وغير ذلك باطل، فلا يقبل. انشغل قلبه بالهوى فاصبح لا يقبل الهدى والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. وهو الذي حذر منه النبي عليه واله الصلاه والسلام بحديث حسن عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، واعجاب المرء برايه، واعجاب المرء برايه او بنفسه. شح المطاع وهوى المتبع. من الشح اللي هو اشد انواع البخل، الذي يبخل بما يد فيما في يده ويطمع فيما يد غير. يعني فيه طمع وفيه بخل، اذا اجتمع في احد انسان ده بقى لازم الشح والعياذ بالله. واحضرت الانفس الشح، ولا يقاومها الا الشرع. لابد الانسان عشان يقاوم الشح في نفسه يتعود البذل، يتعود البذل، لا يمدن عينيه الى ما في يد غيره، ما تطلعش. ويعني في امثله الواحد بيعجب لها، لكن نسال الله السلامه والعفو والعافيه. فقال لك يعني هذا اذا تحكم الهوى في الانسان ايضا يكابر ويزهد في الحق وفي الخير كله، ودي اشرنا اليها. ولكن قالوا التكبر على الحق ولو يتكبر على الطاعة والعياذ بالله، يتكبر على الطاعة والعبادة، ويرفض النصح، لا يقبل نصيحة. ليه؟ لأنه معجب بنفسه، متهيأ اللي هو اللي عنده هو الصح، وما سوى ذلك باطل والعياذ بالله. ولذلك أيضا القرآن حذر من الميل الشديد للشهوات والانكباب عليها على حساب الدين وعلى حساب الطاعة، هنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، لا يشوف ولا يسمع ولا يسمع ولا يتأثر، هو اللي في النغة في النغة وخلاص عليك والعياذ بالله، لا ينتفع ولا يستجيب ولا يتأثر، لأنه فيه حد مليان والعياذ بالله، امتلأ قلبه بما أشبع من هواه والعياذ بالله. وهذا يخشى على نفسه وعلى غيره، لأنه تجد يعني هو لما يجد نفسه غريب في وسط الناس كلها يعني إيه؟ تميل للحق، تميل للخير. ممكن مثلا واحد يعني يثني على مجلس العلم، يثني على آية سمعها معين أو شرح حديث معين، يثني عليه في القهوة يصد عن ذلك وإيه؟ ولا يقبل، بل يريد أن يصرف الناس عن هذا الطريق والعياذ بالله، ويتزعم إضلال غيره والعياذ بالله. وأضله الله على علم، رغم أنه يعلم أن هذا هو حق، لكن عشان هو مش مقتنع به يقول مش عايز الكل يقتنع به. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك المعتصم قال لبعض أصحابه، كان من أمراء الدولة العباسية، قال: إذا نصر الهوى ذهب الرأي. يعني اللي في دماغه حاجة معينة متحكمة فيه مش ممكن تلاقي رأي صح، دايما بيبقى رأيه ايه ميال لحاجة معينة، يعني تستفتيه او تستشيره في رأي معين، هيحكم هواه ولا يحكم بالحق، لأن عقله الهوى بيلغي العقل. الشهوات والميل للدنيا والميل لأمور معينة بتخلي الإنسان إيه؟ يعني يلغي عقله والعياذ بالله. وهذا الإنسان قالوا إنه يكون ضعيف العزيمة، يعني عشان يقاوم نفسه يبقى عنده نوع من الخوار والخمول والكسل. الإنسان يتحكم فيه الهوى ومش في اتجاه واحد. أحيانا الهوى قد يتعلق بنوع من العبادات معينة، مثلا تلاقي واحد مثلا عنده أموال كثيرة، تقول له فيه ورطة، فلان ده ورطة بيته اتهدم عليه أو الجرم اتحرق ولا ما أعرفش إيه، ما يدفعش فلوس ويحجز يروح يعمل عمرة ب50,000 جنيه. هو العمرة بتكيف فيها، بتستريح، يروح يعمل عمرة كده مبسوط كده وراحة نفسية ويبعد عن الدنيا. نقول إنها هو مشغول 24 ساعة في الشركات والتجارة والبيع والراء والمباني والمقاولات وما أعرفش إيه، فيقعد السنة كلها قلقان ومشدود، فيروح العمرة 15 يوم إيه يحس براحة. هي دي راحة، راحة نفسية. طب لو اللي وقع عليه البيت ده مش مكروب ومأزوم، لما تخلي ال50,000 جنيه له بيت ولا جوز يتيم ولا بتاع، ما يرضاش يعني إيه؟ لأنه هو شاف راحته إن هناك قاعد يتفسح ويشوف حاجات حلوة، مناظر جميلة هناك، وخد راحة أجازة، بدل ما ياخد أجازة يصعب عليه ياخد أجازة هنا والناس عمالة تكسب حواليه والفلوس رايحة وجاية، لا يروح هناك عشان ينسى نفسه شوية. فيها راحة نفسية، وبده كل عاوز كل سنة يروح يدفع 50,000 و200,000 وفندق جنب حرم ومش عارف ايه ومبسوط وبتاع، لكن أي طول السنة الكرب حواليه والأزمات حواليه ولا أحس بحد والعياذ بالله. ولذلك قال بعض أهل العلم أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد يعني ما تبقاش متتعلق، متعلقش قلبك بيها، ما تخليش قلبك متعلق على طول بيها. يعني ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ده سبحان الله، ده في واحد يروح الجامع مخصوص ان ياخد منديل من يسحب مناديل من العلبة بتاع الجامع، مزاي يخش الجامع يصلي ياخد 5-7 مناديل يحط في جيبه يطلع برا الجامع، ما بيانتش مش لاقي منديل ولا حول ولا قوة الا بالله. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا حول ولا قوة الا بالله. الهوى ايضا هو شحذ سبب كل المشاحنات والبغضاء بين الناس، يعني بيتنافس على ايه؟ على منصب ولا على جاه وعلى مكافأة وعلى فلوس، على مكسب، على ارض، على المنافسة كلها على ايه؟ مش هو قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما الفقر اخشى عليكم ولا اخشى عليكم ان تفتح الدنيا عليكم بزهرتها فتتنافسوها كما تنافس من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. هو كده، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحن اللي في الدنيا دي كلها على ايه؟ على البترول، على الترفيه، على الدينار، على الدولار، على الهباب، على البحر، على المينا، على الطريق، على المواقع، على الموقع، كل الصراعات المحمومه والعياذ بالله على امور من امور الدنيا. فهذا هو الذي، لذلك قال ابو بكر الوراق: اذا غلب الهوى اظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق انتشرت البغضاء والعياذ بالله. وهذا الواقع في عالم الناس، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وإذا يعني غلب الهوى على المجتمع غلب الباطل على أهل الدنيا والعياذ بالله، وتبجح أصحابه على صوتهم، لأن اتباع الهوى ينسي الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة، كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه لما قال: أخشى ما أخشاه عليك، وفي يعني رفع في بعض الروايات: اتباع الهوى طول الأول أو طول الأمل، اتباع الهوى ينسي الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. هو عاوز ايه يعني؟ مبلغ كم؟ امل مليون، عاوز يجيب 10 مليون، مليون يبقى 10 15 20 مليون، فعندي امل كثير كده، فده يخليه ينسى الحقوق والعياذ بالله. سيدنا عمر الحديث اللي اشرنا اليه يقول رضي الله عنه وارضاه، وكلام الصحابه يعني ممنوع ان يعملوا به، عليكم بهدي وسنتي وسنه الايه؟ الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يقول اقدعوا هذه النفوس، اقدعوا هذه النفوس عن شهوات، يعني كفوها امنعوها بالقوة بشدة، اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة إلى شر غاية. فدائما النفوس تتطلع إلى إيه؟ إلى الدنيا وهواها. وأن هذا الحق ثقيل مريء، وأن الباطل خفيف وبيء. الحق ثقيل تبلعه بالعافية كده، لكن لما يخش لما يوصل لمكانه يغذي يغذي وبيشبه بالطعام، يعني زي الوجبه اللي ما حضرش بقى الكلام ده. اللهم صل على سيدنا محمد. لا الوجبه لا غير، يعني يقول لك الوجبه الثمينه مثلا، ياكل كباب، ماشي ياكل كباب، ياكل كباب ربما يكون ثقيلا في ثمن، ثقيل في اعداد، ثقيل في كذا، لكن يغذي الايه؟ الجسم. اما الهواء خفيف ولذيذ وحلو بس يجيب الامراض كلها. إن الحق ثقيل مريء، يعني ينفع ويفيد، وإن الباطل خفيف وبيء يجيب الوباء والبلاء والأمراض كلها والعياذ بالله. وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة، يعني إنسان لما لا يقدم ما يقدمش على التوبة أحسن ما على الذنب، أحسن ما يذنب وبعدين يقول إيه أتوب ولا مش أتوب. لأن الإنسان والعياذ بالله إذا جرب الشهوات يبقى فطام النفس أصعب، لأن فطام النفس زي فطام الطفل، النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تصدمه ينصدم. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب إيه؟ على حب الرضاع، وإن تصدمه ينصدم. إن منعتها من المحرمات ومن المؤذيات تمتنع وتبقى فيها لذة ومتعة، لأن تركت المعصيه. وهذا في حديث رسول الله وجربه، نقول لك يعني إنسان لو غض الإنسان وبصره من نظرة محرمة أوجد الله في قلبه يجد حلاوته، إيمانا يجد حلاوته. بمجرد تشوف واحدة ماشية كده، الشاب أو الفتى، لما تشوف واحدة ماشية كده وغض بصره يجد الله في قلبه إيمانا يجد حلاوته. لكن لو تطلع مرة واثنين ثلاثة من صعب أن يفطم نفسه من هذه الشهوات والعياذ بالله. ففطام النفس أصعب من فطام الطفل. فطام الطفل الام تبقى متألمة ومتاع، والاب محتار ومشغولين، ولد يومين مش عاوز ينام، مش عاجبه الحال ومتمرد ويتشال ويدق في الارض. لكن بعد شهر ولا شهرين ينسى موضوع الفطام لو اهملته والعياذ بالله. اذا كان حتى البهيمه لو اهملت وفضلت ترضع في امها لما تكبر تبقى مشكله، يعني مشكله للبيت كله. فما ظنك بالنفس البشريه تحتاج الى فطام. سبحان الله في اثر يقول ان الدنيا نعمه المرضعه بئست الفاطمه. الدنيا كلها كده، الانسان لما بيتغذى يتعود عليها ويشبع منها ياكل منها ويشرب يشرب يشرب يتبسط يندفش، ايه ارتفع منصب جاه فلوس عجب دي كلها، لكن يوم ما يحرم بئست الفاطمه. نعمه المرضعه وهي جايه لما تقبل زهزه وحلوه جماله ومش بعد كده، لكن يوم ما تمنع أجارك الله. نعمة المرضعة بئست الفاطمة. يقول يعني وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا والعياذ بالله. سيدنا عبد الله مسعود له آثاره أيضا، أوتي من حكمة ما أوتي رضي الله عنه أجمعين، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك إذا رأيت الناس قد أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكثروا الحلف وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا الزنا واتبعوا الهوى وباعوا الدنيا بالدين، فالنجاة النجاة سكلتك أمك، أنجو بنفسك. الحق إيه؟ الحق نفسك، ابعد عن الإيه؟ من هذا الجو الخبيث. لا يعاش بينهم، إذا هؤلاء لا يعاشوا لا يعاش بينهم. قال أبو الدرداء إذا رضي الله عنه وأرضاه، إذا أصبح الرجل أي واحد أو المرأة أو الإنسان العبد، يعني إذا أصبح العبد أو المرأة أو الرجل اجتمع هواه وعمله، اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء ولا يزيد له. هذا في اللي بتعلم. فإذا اجتمع، إذا غلب يعني الهوى وكان العمل تبعا للهوى فيومه يوم سوء. عدل بسملة الله. وإن غلب أو كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. واللي هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خلاصة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد، يعني لا يتكمل الإيمان ولا يكون حقيقة الإيمان مستقرة في القلب وتظهر على الجوارح عملا صالحا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم. وقال الزبير بن عبد المطلب أيضا: واجتنب الكبائر حيث كانت، واترك ما هويت أو هويت لما خشيت. أنت يعني أنت بتحب الحاجة في دي، لكن الله إيه يراقبك ويراك، فإن كنت تخشى الله ترك إيه ما تهوى، أي ترك ما تهوى نفسك من خشية الله سبحانه وتعالى. وحديث علي الذي ذكرناه رضي الله عنه أرضاه: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى اتباع الهوى ينسي الحق، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. الدنيا ارتحلت هتمشي ماشية، كلنا بالنسبة لنا كلنا صغير كبير الدنيا ماشية مشت تمشي، والآخرة إيه جاهزة وجاية. ارتحلت مقبلة، قلنا ارتحلت يعني إيه، يعني جهز الراحلة وركب البتاع وجهز الزاد والزواج، الدنيا ماشية مسافرة هتمشي بسجيلك كاس، والآخرة جاية لك جاية. أيها المين، أيها العبد العاقل، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهو القائل سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه: إياكم وتحكيم الشهوات، فإن عاجلها ذميم وإن آجلها وخيم. وإن لم تري نفسك أي تريها الحق تنقاد بالتحذير والإرهاب، تسوفها بالتأنيب والإرهاب. يعني إذا كنت نفس لا تخاف من العقوبة ومن عقوبة الله، يعني الوقوف بين يدي الله، فرغبها في الجنة وفي الإيه في العاقبة السليمة يعني الصحيحة. فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمع على النفس ذلت وانقادت. يقول عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما يقول: ليأتين على الناس زمان يكون هم أحدهم في بطنه ودينه في هوى. هم أحدهم في بطنه ودينه في هوى. ومثل أهل البدع دينهم أهواء، مثل أهل البدع والعياذ بالله دينهم أهواء، يهوى الشيء فيتبعه ثم يجعله دينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أحدهم: العقل والهوى يتصارعان، فأيهما غلب مال بصاحبه. تبص للآخرة والنجاة وحسن العاقبة، ولا يبص للشهوة العاجلة. سبحان الله العظيم وبحمده. فإذا غلب العقل يبقى نجا صاحبه، أما إذا غلب الهوى مال بصاحبه والعياذ بالله. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال: أفضل الجهاد جهاد الهوى. لأن النفس لما يقول إيه شديدة ومؤثرة والنفس راغبة وترغب في الحاجات اللي أنت محتاج لها، عشان تقاومها وتروضها تحتاج إلى إيه؟ إلى عزيمة وقوة وتمرين. فأما من خاف مقام وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أن الجنة هي مأوى. وقال حكيم: إنما يحتاج اللبيب ذو الرأي، مهما كان إنسان عنده علم وخبر وحياة له رأي، يحتاج إلى المشاورة. يحتاج اللبيب ذو الرأي والخبرة إلى المشاورة حتى يتجرد له رأيه من هواه. بمعنى ممكن أنا عندي علم وعندي خبرة وعندي يعني تجارب في الحياة، لكن أنا ميال لحاجة معينة، ودائما إيه أختار أقول أختار دي أحسن. لما استشير واحد تاني ما عنديش نفس الهوى يقول لا دي الأصلح. يبقى تجردت من الهوى يعني تخلصت من ميلي لشيء معين بالمشورة. يعني هو أحيانا تلاقي واحد مثلا بيشير يستشيرك في شيء وميال للشيء ده. يقول مثلا يقول لك ايه رأيك ترشح في الموضوع اللي جاي مش عارف كيف كده. وانا على المسؤول هي قلت له لا احسب حساباتك كويس وفي كذا وكذا وكذا ويروح ايه يقدم نفسه بعد. هو مش بيستشير بيستشير بس ميله ايه وميال ميال. قالوا لي اديت فرصه ما فيش حد انت راجل مناديل يعني ان شاء الله تطلع الاول خش يعني دخل. بعد سنه فشلت العمليه بحول بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه اذا حار وهمك في امرين انت محتار تعمل دي ولا تعمل دي. انت شايف نفسك ميال لحاجه معينه اختار ما لا تهواه نفسك. اللي لقاه صعب وهي مش ميال لكده هو ده اللي اختار. بلما احترت بختار الايه اللي انت مش ميال ليه لان ميل النفس مش مؤتمن. ولم تعرف ايهما الهوى ايهما الصواب فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب. إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. ويقال إن إبليس عليه لعن الله قال الاثنين من أبناء آدم شيئا لا يستغفرون منه فبث فيهم الأهواء. يعني الإبليس إيه الحاجة اللي ما بيقدرش الإنسان مش هيتوب منها الهوى لأنه مش حاسس إن هو إيه إن غلطان. صاحب الهوى ميال لحاجة معينة لأنه هو شايف إن الأحسن أنا الأكفى أنا اللي بفهم فهو ميال لهذا الهوى فذلك مش هيتوب. إنما اللي ارتكب المعصية يبقى عارف إنها إيه معصية فيتوب منها. فصاحب الهوى تلقاه ميال من ضمن الأهواء مثلا اللي بتكلم عليه العلماء وتدخل فيها الحساسيه موضوع اللي ايه الدرج اللي هي يقول الله حي فوق تحت. هو الهزه دي نفسها فيها متعه والكلام مجموع وجود الناس مع بعض يقول لك الله الله يقوم يقعد فيها لذه فيها مود طبيعي ان فيها حتى بعضهم يعني يقول لك ان فيها غريزه اللي يقول لك ان فيها غريزه الانسان يحب ايه يتمايل. وذلك العائلة صراحة تجحفظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يلاقي فيه الكتاب اللي قلت لكم عليه المرة اللي فاتت ده اللي واحد يعمل كده العيال صغيرين واحد يعمل كده واحد يعمل كده هو بيعمل كده بيحفظ بس بيتلذذ بالقراءة ونفسه ايه بتاخد من غير ايه من غير تفكير. وحتى لو كان كبير احيانا وكان رحمة الله على الشيخ عبد الله يقرأ كده ويقول هو بيقرأ بيعمل كده هو بيحس بالمعاني فبيعمل بإليه كده. إذا كان دي غريزة راح يحب يميل مع أثناء القراءة فكذلك الهوى يعني يقوم يبعد منسجم وينسى نفسه في الهوى فيتحكم فيه الهوى وينسى أن الخشوع أفضل. الخشوع عند ذكر الله أفضل عند بتذكر عظيم بتذكر قادر بتذكر مهيمن بتذكر خالق. فلما تذكر الخالق يعني إذا كنت قدام المسؤول الكبير بتوقف زي الألف فما زالنا في أمام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك في الصلاة نهينا عن التمايل والتحرك في الصلاة عشان إيه عشان تؤكد أن أنت خاشع أمام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال لك لأن إبليس لو اكتفى بإيقاع الناس في الزنا والخمر والربا فمعلوم أنهم يعني سبحان الله أنها أمور محرمة ولا يزالون في اضطراب النفسي حتى تتوب نفوسهم فتطمئن. اللي بيرتكب المحرم مش مرتاح قلقان دائما قلقان انما اللي ماشي في الهوى هو شاف مبسوط. يعني تلاقي مثلا اللي بيشرب خمر يبقى قلقان في النهار تبقى متضايق وبتاع والناس تقول عليه ايه وتقول عزب له الشبان عليه الصفر والسواد. انما النصاب حاسس انه ناجح ما حدش قادر عليه هو غالب الدين ده كله فتلقى في هواه ايه من صعب ان يتوب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعفو والعافيه. ومما يؤكد هذا الكلام من الهوى الميل لايه للمال وللمناصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص المرء او العبد على المال والشرف. المال والشرف شرف والجاه والمنصب يعني التعلق بالمال والتعلق بالجاه والمال، دول مصيبتين والعياذ بالله، دول يخلوا الانسان يبيع دنياه بدنيا، دينه بدين بدنياه، يبيع دينه بدنياه. ولذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذره ربه وحذر الأمة من خلاله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك شيئا وإن الظالمين إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. سيب الظالمين مع بعض في أهوائهم ودعهم واعلم يقينا أن الله ولي من وولي المتقين، وليهم ناصرهم ومؤيدهم ويتولى رعايتهم سبحانه وتعالى جل شأنه. وقالوا بخلاصة أن كل ذوق ووجد وتفكير تجد فيها راحة لكن لا تشهد لها الشريعة بأنها حق فاجتنبها. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ومن اتباع الهوى في المجتمعات اللي عايزين نختم بها الكلام إن شاء الله، ما يتبع في مناسبات البشر الأفراح اللي بتعملها الناس، مش هوى ده ميل عاوز هيصل ضجة وشهرة ويقول لك فرحت البت أفرح البت وعمل ما أعرفش إيه يصرف 10,000 20,000 عشان ليلة تمضي مع الشياطين والعياذ بالله. ومن اتباع الهوى العادات اللي عملتها الناس، يقول لك الحما تجمع أجواز عيال تجوز بنتين ثلاثة ولدين ثلاثة تجيب العيلة والعيلة كلها تغديهم من الجمعة ما أعرفش إيه، وده يبص لدي وده يبص لدي وده يأكل دي وده يناول دي ويقول لها كل دي أنا عارفك بتحب ده وأنت تحب دي، ويجتمعوا في بيت واحد وكلهم ليسوا معها والعياذ بالله. يحدث الاختلاط اتباع لإيه؟ للهوى. فالهوى يعني يضل ويضيع صاحبه ومن حوله. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال ابن سعود: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الهوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وغيره.